السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا في هذا الدرس من تفسير كتاب الله تعالى. ونحن بحاجة للتزود من كلام ربنا عز وجل، وكنا قد وقفنا في سيرة سليمان عليه السلام على قوله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهذه الآيات العظيمة من سورة النمل التي تبين ما آتى الله تعالى سليمان نبيه عليه السلام من الأسباب العظيمة، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وهذه الأسباب التي أعطاها الله تعالى لسليمان عليه السلام قد استعملها سليمان في نشر الدين، وهكذا ينبغي على المسلم أن يستعمل ما أمتاه الله من الإمكانات في نشر الدين. هنالك بعض الإخوة والأخوات لديهم مواهب كتابية على سبيل المثال، فينبغي عليهم استعمالها في نصرة دين الله والذب عنه. هناك بعض الإخوة لديهم مواهب خطابية، ينبغي كذلك أن يستعملوها في الدعوة إلى الله والذب عن دينه. هناك بعض الإخوة والأخوات لديهم مواهب برمجية، كذلك تصميمية أيضا، وكذلك هناك من لديه قدرات إعلامية ونشر صحفي أيضا. كل ذلك يجب أن يستثمر في نشر الدين، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهذا الحشر، هذا الحشر لجنود سليمان عليه السلام، إنما هو جمع هذه النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والتمكين التام لنصرة دين الله عز وجل. وإذا كانت المواهب التي يعطيها عليه السلام فيها فهم، علمنا منطق الطير فهم، وأوتينا من كل شيء يلزم لتمكين الملك وما نحن بحاجة إليه، وهذا هو فضل الله المبين، فكذلك فإن هذا الحشر وهو الجمع يركب فيه سليمان في أبهة عظيمة، وكما قال ابن كثير: عظمة كبيرة في الإنس وكانوا هم الذين يلونه، والجن وهم بعدهم في المنزلة، والطير فوق رأسه، فإذا كان حرا أظلته منه بأجنحتها. وكذلك فإن هذا الحشر فيه وزع، وأصل الوزع الكف والمنع، ومعنى يوزعون يعني يوقفون، وقيل يجمعون، وقيل يكفون ويمنعون، بمعنى أن هؤلاء الجنود يحتاج إلى تنظيم وترتيب، ولذلك فإن ما يكون من حسن تنظيمهم وترتيبهم في هذا الجمع مع كثرتهم، لا شك أن فيه حسن ترتيب، وهذا مهم في عناية القائد بجنوده وتحضيرهم للمعركة، ولذلك فإنه يكون منه من النتائج الكبيرة ما يكون بسبب اتخاذ الأسباب. مقام التسخير للأنبياء فيه هنا ذكر النعمة العظيمة بالقدرة على التنظيم والسيطرة، لأن قوله فهم يوزعون يعني يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونون مجتمعين، لا يتخلف منهم أحد، وذلك لكثرة العظيمة، يعني مئات الآلاف مثلا من الإنس والجن والطير، إذا كان يراد أن يسيروا معا بسير واحد وهم يختلفون في السرعة، فلا بد أن ينظموا بحيث يكون تسارعهم في السير واحدا، وإذا سبق أحدهم أو بعضهم فإنه يكف حتى يلحق آخرهم أو البطيء منهم، فيتواصل الركب معا. إذن كان هنالك ترتيب، وكان هنالك وحدة في الحركة من هذه الجموع الكثيرة التي معه، وشفق على المسرعين حتى لا تذهب قوتهم في سرعتهم، وشفق على البطيئين ليلحقوا ولا يكونون في الخلف أو يتخلفوا، وبالتالي يحصل ما يحصل من الأزمة النفسية نتيجة هذا العمل، وهو التخلف والبطء. طيب، هذا الحال وهو فضل عظيم، وصفه بعض المفسرين بأوصاف مثل أن معسكر سليمان كان 100 فرسخ في 125 للجن، ومثلها للإنس، ومثلها للطير، ومثلها للوحش، وكذلك 300 ألف كذا، و600 ألف كرسي وإلى آخره. لكن هذا يعني الله أعلم به، وإن كان يعني يذكرنا فقط من باب التذكير لا من باب إثبات الشيء، يعني لما يقال 600 ألف كرسي وتحملهم الريح، معنى ذلك أن الطائرات، هذه فكرة الطائرات، يعني كراسي في مقصورة تطير. طيب، يعني سليمان عليه السلام كان عنده، ما في أصلا طائرة الآن تحمل يعني أكثر من كم؟ 1000 الآن؟ 1200؟ أكبر طائرة؟ 1200؟ 3 أدوار؟ ما في، يعني بهذه الأعداد ما لا يوجد، بهذه الأعداد لا يوجد. وقضية أن لا، يعني أن لا يتخلف منهم أحد للكثرة العظيمة، ويوزعون ويرتبون لأجل ذلك، ويجتمعون من كل جهة ويساقون ويدفعون، والجيوش تسير معه إذا سار وتنزل معه إذا نزل، يعني هذا هو قمة التنظيم والتنسيق والترتيب لهؤلاء، وهذا يعطي هيبة للجيش. نحن المسلمين ينبغي علينا أن نكون في قضية يعني الدين واضح فيه، مثلا صفوف الصلاة، المحاذاة بين المناكب، والمحاذاة القدم بالقدم، والكعب بالكعب. اشرح يعني ماذا سيعطي؟ سيعطي نتيجة من يعني الشكل المغيظ لليهود والمنافقين. كانت صفوف الصحابة في الصلاة في المسجد النبوي، إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحها مسحا لكي يكون الصف مستويا قائما. وكذلك قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما معنى بنيان مرصوص؟ بنيان يعني من التلاحم والتلاصق، كأنه بنيان، ما هو كل لبنة في جهة، بنيان مرصوص ما في فراغات. إذن مسألة الشكل في العبادة والجهاد، لاحظ يعني صفوف الصلاة الشكل في العبادة، وبنيان مرصوص فهم يوزعون، الشكل في الجهاد يحبس أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم. هذا الشكل مهم جدا في مواجهة العدو، لأنه إذا رأى في المسلمين هذا الانضباط وهذا التنظيم وهذا الشكل الحسن، فإن هذا يلقي فيهم رهبة، وهذه مسألة مهمة، صفوف الصلاة وصفوف القتال. كذلك ذكر المفسرون أنه كان هنالك وزعة، يعني ناس يقومون بعملية الوزع هذه، ومعنى هذا أن هنالك مكلف أو أن هنالك مكلفون بمنع التفرق ورد الشاذ. في أثناء حركة الجيش هنالك وزعة معينون وظيفتهم منع التفرق ورد الشاذ. طيب هذا يبين لنا أن يعني أن هذه الحركة ما كانت حركة اعتباطية وما كانت حركة فوضوية، وإنما كانت حركة منسقة وحشرة جمعة لسليمان. ولاحظوا أيها الإخوة والأخوات، التعابير القرآنية تعطي مدلولات. حشرة إيش تعطي؟ إيش الانطباع؟ يعني ما هو الانطباع لديكم في استعمال كلمة حشرة هذه المبني المجهول؟ إيش رأيكم؟ ماذا تعطي هذه الكلمة من المدلولات؟ حشرة لسليمان. طيب الجمع الغفير. طيب أيضا يمكن أن تكتبوا يعني ماذا يعني تفهمون من قوله حشر لسليمان؟ التفخيم أيضا. ازدحام. طيب أيضا كرها. هذه الكلمة أحسنت، هذه الكلمة هذه يعني كرها وليس طوعا جمع حتما بقهر وسطوة، وهذه يعني هذه يعني ذكرها بعض المفسرين كالبقاعي في تفسيره، انه يعني في الان يقولون تجنيد اجباري واستدعاء الاحتياط الاجباري والى اخره، هذا المعنى موجود هنا وحشر لسليمان، جمعوا له بقهر وسطوة. وممكن تدل أيضا على سرعة الجمع، وحشر لسليمان جنوده. إذن كلمة حشر، قال بعض الإخوة الجمع كثير، وحشر أيضا أفادتنا معنى الإيش، السرعة. وكذلك تفيد معنى القهر والسطوة، ومن يعني يتخلف بالقوة، يساق. وحشر لسليمان جنوده، وحشر لسليمان جنوده، هذه طبعا فيها تعظيم لسليمان عليه السلام. طيب، من الجن والإنس والطير، ليش قدم الإنس الجن على الإنس؟ مع أن يمكن الجن، يعني إذا قلنا الإنس كانوا يلونه كما قال المفسرون ثم الجن، حشر لسليمان جنوده من الجن، لأن حشر الجن أصعب من حشر الإنس، حشر الجن أصعب. ومع ذلك بدأ بهم، لأن إذا اجتمع الأصعب فاجتماع الأسهل أسهل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. طيب، قدم الجن والإنس، يعني قدم الثقلين، ليش؟ لأن تقديم ما يعقل لشرفه أولى من تقديم ما لا يعقل. فلذلك بدأ بهم الثقلين. وكذلك فإن الخطاب للمكلف بالجهاد والقيام بنصرة الدين قبل، والطير محشورة، الطير محشورة. طيب، الحشر هذا والسير به كما قلنا لا يخلو من انتشار، والانتشار يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى ترتيب. ولذلك فكان هنالك وزعة يكفون من شذ أو من تاب، ويعتنون بقضية حسن المسير. والوازع في اللغة هو الحابس وهو النقيب. طيب، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فساروا فهم يوزعون، لأن الوزع لا يكون إلا عن سير، يعني ما يحتاج الجيش الواقف إلى وزعة. يعني لو واحد قال من وين جبت كلمة ساروا، نقول لأن الجيش الواقف لا يحتاج إلى وزعة. يعني وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني عند مسيرهم. فإذا عملية الحشر خطوة، واثنين المسير السير، وثلاثة التنظيم والترتيب الذي يقوم به هؤلاء الوزعة. طيب، حتى إذا أتوا على وادي النمل، يعني مسألة أنهم كانوا على متن الريح بين السماء والأرض وصار تحتهم وادي النمل، ممكن يفهم منه قضية الفوقية. ولكن عندنا قوله، عندنا أيضا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هل معنى ذلك أنهم يعني كانوا فوق ثم نزلوا إلى الأسفل ليمشوا بعد ما بلغوا الموضع الذي يريدونه وانتهى الطيران مثلا، أو أنهم كانوا يمشون أصلا، أو ماذا؟ و يتذكر الإنسان بهذا مواقف الأنبياء. حتى قال أحد القائلين: مررت بوادي النمل يا صاح بكرة، فصحت وأجريت الدموع على خدي، وتممت منه موقف الهاشمي الذي ملأ الأرض توحيدا يزيد على العد، وكم موقف أفرشته حر جبهتي، وأبديت في أرجائه ذلة العبد. طيب، نعود إلى الموضوع. طبعا حتى إذا أتوا على وادي النمل أين هو؟ قيل في بعض التفاسير يعني هو بالطائف، لكن وادي بالطائف، لكن يعني هذا نقله البغوي عن كعب، وكعب يروي الإسرائيليات، الله أعلم، ما ندري. بعضهم يعني قال هذه الأبيات أنه يعني رجع الصوت. طيب، حتى إذا أتوا على وادي النمل، سليمان كان له، قال المفسرون إن سليمان عليه السلام كان له بساط، والبساط تحمله الريح، والبساط عليه مقاعد وكراسي، وهؤلاء يجلسون عليها، والريح تحمل البساط وعليه الكراسي وعليه فوقه الجنود وتسير، والطير من فوقهم. ما في اصلا يعني هذا الشكل، يعني هذا الوضع ما في مثله. يعني اي واحد يرى، اي ملك من ملوك الدنيا في ذلك الوقت سيرى او يسمع انه في هناك ملك عنده، يعني نبي ملك عنده بساط عظيم فيه كراسي يقعد عليها، يعني أو مقاعد يقعد عليها مئات الآلاف من الجنود، ومعه طير وفوق تظلل عليه، ومعه جن لا يرون، ومعه يصنعون له أشياء عظيمة جدا، وقدور راسيات لا يقدر عليها، لا يقدر. ما كيف يعني، كيف إذن سيكون الرعب في قلبه؟ كيف سيكون الرعب في قلبه؟ وعنده جنود أصناف، صنف من الجن وهذول القوى الخفية، وصنف من الإنس القوى الظاهرة والمحاربة والحراسة، وصنف من الطير. الطير طبعا ما هو فقط تظلل عليهم، قيل أيضا لتوجيه الأخبار وتلقيها والرسائل إلى القواد والأمراء، ولذلك الهدهد نقل رسالة، كانت وظيفته هي نقل رسالة، نقل الرسائل. إذن الطير يعني ويقول الحمام الزاجل، حمام الزاجل. سليمان عليه السلام كان عنده هذا من قديم، وعنده طيور تنقل الرسائل. طيب، هل يعني ذلك إن ما في إلا جن وإنس وطير؟ الجواب لا، هنالك أشياء أخرى، وأوتينا من كل شيء. الله لما قال الله عنه وأوتينا من كل شيء، قال يعني الشيخ يعني صاحب التحرير والتنوير، واقتصر على الجن والطير لغرابة كونهما من الجنود، فلذلك لم يذكر الخيل وهي من الجيش، وهي من الجيش. طيب، مسألة كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وكانت النمل وكانت الريح تحملهم على بساط بين السماء والأرض؟ أجاب البغوي رحمه الله على هذا فقال: فإن قيل كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على بساط بين السماء والأرض، قيل: كان جنوده ركبانا وفيهم مشاة على الأرض تطوى لهم، يعني الأرض يعني ليسيروا بسرعة فيلتحقوا في بمن هو في الأعلى. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمان. ويمكن أن نقول حملتهم إلى الموضع، فلما بلغوا ذلك الموضع نزلوا يمشون. إذن عندنا احتمالات الآن في قضية توفيق بين الريح التي كانت تحملهم والحطم الذي يستلزم المشي على الأرض، لأن قوله لا يحطمنكم لا يهلكنكم لا يكسرنكم معناها أنهم يمشون على الأرض. إذن كيف نوفق بين أن يعني بين قضية جريان أو الريح بهم ومسألة الحطم؟ نقول بهذه أحد هذه الثلاثة: إما أن يكون هذا قبل تسخير الريح القصة هذه، أو أن يكون هنالك مشاة وفوقهم قوات جوية وقوات برية، قوات جوية وقوات برية وتسير معا. وإما أن يقال إنهم مثلا طاروا إلى المكان الذي يريدونه ثم نزلوا إلى الأرض فمروا على وادي النمل، يعني إنه هذه في حال وهذه في حال. وأيضا فإن قوله حتى إذا أتوا على وادي النمل، قال ابن كثير: حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قيل: خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها. طيب، إذا جئنا إلى قوله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة: وادي النمل كما قلنا اختلفوا في موضعه، وبعضهم قال في الطائف وبعضهم قال بالشام وبعضهم لكن لا يهمنا هذا، ولو كان في تعيين مكانه فائدة لنا لذكره الله عز وجل، فلسنا ممن يبحث عن إجابات أو كلام لا طائل من ورائه ولا يفيد يعني. طيب، حتى إذا أتوا ابن حيان أبو حيان قال: كانت الجيوش تسير معه إذا سار، وتنزل معه إذا نزل، حتى إذا أتوا وساروا على وادي النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل، ذكر فيها بعض المفسرين معنيين. أتوا، لو قلت أتوا وادي النمل يصح، فما فائدة استعمال حرف الجر على، يعني تعدية الفعل بحرف الجر على، عدي بعلى لماذا؟ أتوا على وادي النمل، لو قلت أتوا وادي يصح، يعني العبارة كاملة، لكن على هذه إما أنه لأن إتيانهم كان من فوق، وإما أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره، لأن قولك أتيت على الشيء يعني خلصت أنهيته خلاص، أتيت عليه يعني على آخره. وأورد يعني الزمخشري مسألة أنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي، لأنهم ما دامت الريح تحملهم لا يخاف حطمهم. وقال ابن عطية: الظاهر أن سليمان وجنوده كانوا مشاتا في الأرض، ولذلك تهيأ حطم النمل، ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، فأحست النمل بنزولهم في وادي النمل، ولذلك قضية يعني أنهم جاءوا من الأعلى أولا ثم نزلوا تحت، هذا يعني واضح من فهم بعض المفسرين، واضح من فهم بعض المفسرين. وأتوا على وادي النمل، أتوا عليه، طبعا كنا وادي النمل هو وادي معروف في أشعار العرب، لكن مختلف في مكانه، هل هو بالشام ولا بأقصى اليمن ولا وادي السدر من الطائف كما قال كعب، بغض النظر يعني واضح أصلا، يعني الكلام الذي ذكره المفسرون في حركة سليمان عليه السلام، طبعا الحركة بين الشام واليمن هذه معروفة، الحركة بين الشام واليمن، وإذا كان الأنبياء يحجون فمعنى ذلك أنه أتى سليمان الكعبة، لأن إبراهيم قبل سليمان وقد نادى بالحج، فقضية أن يأتي على منطقة الطائف ما هي غريبة، أن يأتي على اليمن هو أصلا قصة بلقيس معروفة في اليمن، وأما الشام فهي أصلا عاصمة ملكه ومقره يعني عين مملكته فيه. طيب الآن هذه الآية، حتى إذا أتوا، وهم من أصناف الجنود، حتى إذا أتوا، الواو هذه واو الجماعة، المقصود بها طبعا جمع الجيش، ممكن يكون مقصود بها الطوائف، طيب، وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى، إذن هم يوزعون إلى حصول هذه الغاية، وهي إيش؟ الإتيان على وادي النمل. إذن كانوا يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى أتوا على وادي النمل. طبعا الشوكاني ذكر فتح القدير أنه عدي بعلى لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون، وأنهم قطعوا أو أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره أتى عليه يعني أنهاه، ووادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل معناها النمل فيه كثير جدا. طيب قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يا أيها خطاب كخطاب العقلاء، يا أيها النمل اللاتي يفهمن كلامي، بنات جنسي وقومي. حتى إذا أتوا على وادي النمل الأمكن التي يسكن فيها النمل قالت نملة يعني واحدة معينة إحدى النمل. طيب نملة تحذر أخواتها، وتقول لا يحطمن يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. حطم يحطم حطما، كسر يكسر، تحطم تكسر. طبعا الآن يعني بعضهم يقول يعني والنمل مصنوع من أجنحة النمل، أو أن مدريش النمل مصنوع من أشياء فيها تركيب زجاجية وزجاجية، اكتشفوا في اللغة واكتشفوا حديثا مدريش، وهذا يبين أنه الله أعلم. يعني هو كلمة يحطم في اللغة يعني إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. إيش يعني حطمة؟ حطمة الذين يهلكون الماشية والناس بالمسير، يعني يسيرون بهم بلا رحمة. حطمة إن شر الرعاء الحطمة الذي لا يعني لا يرحم رعيته، يعني في واحد يمشيهم قسرا وقهرا وهم تعبانين ومحتاجين يرتاحوا ويمشيهم بالقوة. حطمة ما في رحمة. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وقد حطمه الناس. حطمه الناس يعني حطمه يعني في آخر عمره، يعني إنه كان في شكله متعبا منهكا وقد حطمه الناس، يعني غشوه من كل جانب، كل واحد يبغى حاجة، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، يعني فأرهق. حطمه الناس. ما يلزم يعني مش لازم نثبت أنه يقول إعجاز العلمي في قضية أن النمل في أجسامها مواد زجاجية من تركيب الزجاج وحتى حطم يعني أنه تكسرت. ما يلزم لأنه مدلول الكلمة في اللغة حطم يحطم، ومستعمل حتى في غير النمل كما قلنا إن شر رعاء الحطمة نظرت إليه وقد حطمه الناس. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. طيب قالت نملة هل نطقت كما ينطق بنو آدم؟ هي صاحت بصوت نعم. طيب مفهوم أيوة عند النمل على الأقل. لكن ما يلزم أنها تنطق بلغة يفهمها الآدميون. لكن هل لها يعني النمل يتكلم يعني يتكلم؟ طيب إيش عرف النمل؟ النملة هذه بسليمان عليه السلام، إيش عرفها؟ قال ابن الجوزي: وألهم الله تلك النملة معا معجزا له، وقد ألهم الله النملة كثيرا من مصالحها تزيد بها الحيوانات، فمن ذلك أنها تكسر كل حبة تدخرها قطعتين لئلا تنبت، إلا الكزبرة فإنها تكسرها 4 قطع لأنها تنبت إذا كسرت قطعتين، فسبحان من ألهمها هذا. فسبحان من ألهمها هذا. طيب، ادخلوا مساكنكم، جمع معناها القرية، النمل هذه كان فيها عدة مساكن، لا يحطمنكم، لا يحطمكم، لا يحطمنكم، لا يحطمنكم، لا يحطمنكم، لا يحطمنكم، هذه قراءات متعددة قيلت فيها. طيب، الحطم الكسر، والحطام ما تكسر، و قوله تعالى عنها: قالت نملة، يفيد أنها تكلمت، أنها تكلمت، وهذا غير مستبعد لأن الله قادر على كل شيء، يعني قادر أن يخلق العقل فيما لا يعقل، وأن يخلق النطق فيما لا ينطق، طبعا في قصة هنا والله أعلم يعني بصحة هذا الكلام، لكن يذكر من باب يعني من باب الطرفة أيضا. دخل قتادة رحمه الله الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم. وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرا، وهو غلام حدث، كان أبو حنيفة في ذلك الوقت شاب صغير غلام حدث، فقال أبو حنيفة الصغير: سلوه عن نملة سليمان، أكانت ذكرا أم أنثى؟ فسألوه فأفحم، يعني ما أجاب، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: كانت أنثى. فقيل له: من أين عرفت؟ فقال: من كتاب الله تعالى، وهو قوله: قالت نملة، ولو كان ذكرا لقال قال نملة، وذلك لأن النملة مثل الحمام والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، يعني كلمة حمامة تطلق على الذكر، ذكر الحمام وأنثى الحمام. طيب كيف نفرق؟ قال حمامة، قالت الحمامة من التاء. قال: فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى، ولكن في الضمائر يقال هو وهي وقال وقال. على أي حال، الله أعلم، هو هذا يعني قصة تروى وفيها ملحظ لطيف في مسألة اللغة، وأن بعض الدواب يطلق الكلمة نفسها تطلق على الذكر وعلى الأنثى، حمامة ذكر وحمامة أنثى، نملة تطلق على اثنين، ما في مذكر نملة. طيب، وإذا كان من كل شيء خلقنا زوجين اثنين، إيش راح يكون؟ يعني كيف نعرف؟ نقول قال وقالت، هو وهي. عليه حال أبو حنيفة رحمه الله كان من الأذكياء. قيل إنه أتى إلى درس ربيعة وما كان ربيعة، يعني أبو حنيفة جاء من سفر، أبو حنيفة جاء من سفر إلى المدينة، وكان الدرس في المدينة لربيعة، ربيعة شيخ مالك. أبو حنيفة كان يسمع عنه، بس ما كان ربيعة يعرف شكل أبو نمك مرأة. طيب، فجلس أبو حنيفة في حلقة ربيعة، وأبو ربيعة يعني يلقي الدرس، فرأى أبا حنيفة، وما كان طبعا ما يعرف أبو حنيفة، لكن رأى واحد يعني جالس في الدرس يعني جديد كذا، شكل أول مرة يشوفه. فعلى العادة يعني العلماء يتعرفون على الطلاب، فقال: ممن الرجل؟ يعني من أين؟ فقال أبو حنيفة: الآن البلد المدينة، وربيعة يدرس، وأبو حنيفة جاء المدينة ولا يعرفونه، جلس في الدرس. فقال ربيعة رآه، فقال: ممن الرجل؟ فأجاب أبو حنيفة: من العراق. يعني أبو حنيفة عراقي، من العراق. قال ربيعة: أهل الشقاق والنفاق. طبعا هذا يعني فيه هجوم نوعا ما. فأبو حنيفة قال: نعم، يقول تعالى: ومن أهل العراق مردوا على النفاق لا تعلمونهم نحن نعلمهم. فربيع قال: لا، ومن أهل المدينة ثم سكت، وقع، لأنه هذه من سرعة البديهة، قال: ممن الرجل؟ قال: من أهل العراق. قال: أهل الشقاق والنفاق. قال: يقول تعالى: ومن أهل العراق مردوا على النفاق لا تعلمون. فقال ربيعة: لا، قال تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ثم من أهل مقام أهل المدينة سكت، لأن عرف، وقع. فكان هذا، فقال ربيعة مباشرة: إذن أنت أبو حنيفة. يعني نادي ما يجيبها إلا أبو حنيفة. فقام إليه واعتنق القصة على يتي حال، الله أعلم بصحتها. المقصود أن الإجابة لهذا الموضوع القصة التي قيل إن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شئتم. وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضرا وهو غلام الحذر، فقال: سلوه عن نملة سليمان كان ذكرا أو أنثى. فسألوه فلم يحري جوابا. فقال أبو حنيفة: كانت أنثى. فقيل له: من أين عرفت؟ قال: من كتاب الله تعالى، وهو قوله: قالت نملة، ولو كان ذكرا لقال: قال نملة، وذلك لأن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى، وهو وهي. على أي حال، بعض الأحناف ممكن طبعا يضعوا قصصا في تعصب لأبي حنيفة لم تحصل، لكن بعضها حقيقي بلا شك، لأن أبي حنيفة كان من أذكياء العالم، هذه ما فيها شك أنه كان من أذكياء العالم، عقل عظيم بلا ريب. وإن كان غيره من الأربعة قد جمع من الحديث أكثر منه، مثلا كأحمد ومالك، بلا شك أن اهتمام بالحديث وكان أكثر من اهتمام أبي حنيفة، أو وفقوا أو في يعني رحلات الجمع، جمع الحديث وكتابة الحديث، ما كان مثل هذا المناخ مواتي في عهد أبي حنيفة، لأن حركة تدوين الحديث بدأت يعني في عهد أبي حنيفة لكن خفيفة، لم تكن مثل يعني بعده في عهد مالك وأحمد، هذا كان وقت شدة الجمع، يعني اشتداد الجمع والكتابة. طيب، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. إذن المساكن حماية، المساكن حماية، والله عز وجل جعل لنا من بيوتنا أكنانا، وتقيكم الحر وتقيكم يعني البرد وتقيكم يعني من عيون الناس، تستر البيوت. طيب، لا يحطمنكم، هذه لا يعني لا معناها لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم، وبالتالي تهلكون. ولما كانت ولما ألهمت، يعني الآن قال واحد: طيب وش عرف هذه النملة أن هذا سليمان عليه السلام؟ يقول طبعا شوف الآن النمل، بعض النمل الكبار إذا دعس إذا يعني دعس عليها يطلع صوت مثل التكسير، والنمل الصغار لا، لينة طرية ما يعني قد يدعس عليها الواحد، وإن كان طبعا قتلها لا يجوز بلا سبب، لأن هذا من الاستكبار في الأرض، تقتل دابة عبثا. لكن في بعض النمل، بعض النمل الكبار إذا دعست عليه يطلع صوت فعلا صوت مثل التكسير، يعني كأن في جسمها شيء يتكسر، ف يعني هذا يعني لا يحطمنكم، ينزل على هذا لا يحطمنكم سليمان. من الذي أنبأها أنه سليمان؟ الله عز وجل، الله عز وجل أنبأها بأنه سليمان وعلمها أنه سليمان. وإلا إيش عرف النمل من اللي يمشي فوق، وإيش اللي أسماء أسماء يعني الآدميين، ولكن الله يلهم من يشاء ما يشاء من خلقه. طيب، ادخلوا يعني قبل وصول ما أرى من الجيش، معناها أنه رأت جيش سليمان قادما قادما، فقالت ادخلوا مثل النذير العريان يحذر قومه. طيب، لا يكثرنكم ويهشمنكم، إذا برزتم وما اختفيتم في البيوت، سليمان وجنوده من كثرتهم، ولأنهم لما صاروا في الوادي استعلوا عليه فطبقوه فلم يدعوا منه موضع شبر خاليا. إذن ملؤوه من كثرتهم، اقتحموا وادي النمل، ما في مكان، يعني ما يمكن ما يبقى مكان سالما منهم من كثرتهم. وممكن النمل هذا يهلك بسبب ذلك. طيب، فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا، في تبسم المغضب وفي تبسم المسرور. تبسم ضاحكا من قولها، يعني من ايش؟ من فصاحتها وبيانها. ايش اللي ضحك في كلامها؟ ما في شيء. هي تقول: يا ايها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اي لكن الضحك احيانا تبسم ضاحكا من قولها اعجابا به بكلامها، من فصاحتها وبيانها، وأنها اعتذرت له لما قالت وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون، يعني أن التحطيم الذي يمكن أن يفعلوه أو يقع منهم ما هو عن قصد. فاعتذرت لنبي الله سليمان ولجنوده، يعني بينت عذرهم، لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. فهنا تعجب وتبسم ضاحكا من فصاحتها وبيانها، ولأنها أبدت عذره وعذر جنوده، وأنهم لا يؤذون أحدا بقصد، لا يؤذون أحدا بقصد. فقال متذكرا ما أولاه ربه سبحانه من النعم: ربي أوزعني اجعلني مطيقا لأن أشكر نعمتك، أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وداود أبوه، وقيل إن أم سليمان كان لها أيضا ميزات وأنعم الله عليها بنعم، ولذلك قال: أنعمت علي وعلى والدي. أنعمت علي وعلى والدي. طيب، في مسألة فتبسم ضاحكا من قولها، يدل طبعا على فهم سليمان لكلام النمل. طب هو قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، لكن أيضا والحيوان، يعني وأوتينا من كل شيء يدخل فيها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ومنها أني أنك أقدرتني على فهم كلام هذه النملة، يدخل فيها. فهم قولها وتبسم ضاحكا. هناك حديث يروى لكن فيه ضعف في إسناده، أن يعني روى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا مسعر عن زيد العمي، زيد العمي هذا، عن أبي الصديق الناجي أيضا قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إن خلق من خلقك، ولا غنى بك بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. لكن الحديث طبعا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني يرده ابن تيمية رحمه الله بن القيم في سياق إيش؟ علو، إثبات علو الله على خلقه، وأن النملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو وتقول: اللهم إن خلق من خلقك، وإن هذا الذي ينكره الأشاعر وغيرهم من علو الله. فيعني تورد القصة في كلامهم في مسألة علو الله على خلقه، وإن كانت القصة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء طبعا ثبت عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قرفت نبيا من الأنبياء نملة، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلتك، أهلكت أمة من أمم تسبح، فهل لا نملة واحدة، فهل لا نملة واحدة. طيب، النمل يعني قيل الآن أنهم أنهم وضعوا مكبرات في جحور النمل تكبر الأصوات، وأنه وصلوا أخيرا إلى سماع صوت النمل، وكان هذا كشفا يعني كبيرا لدى علماء الحيوان، وذكروه يعني وأعلن في القنوات، أعلن في القنوات عن تمكن العلماء من سماع صوت النمل، مكبرات للصوت ضخمة نقلت صوت النمل، لكنه يعني مثل الطنين والدوي، يعني ما هو الكلام الذي يفهمه البشر. طيب، يروى أن سليمان لما بلغ وادي النمل حبس جنوده حتى دخل النمل بيوتهم، ولكن ما ندري هذا، يعني لا يمكن، لا يثبت رواية، ولكن ممكن يفهم استنباطا، أو لأنه يعني سليمان عليه السلام نبي ورحيم، ولما سمع النملة تقول هذا الكلام إيش راح سيترك الجيش يجتاح النمل، فقيل إنه حبس جنده حتى دخل النمل بيوتهم، وهذا الرحمة من النبي تقتضي هذا حتى لو ما ثبت، لكن هذا هو المتوقع من سليمان عليه السلام وهو اللائق به. فتبسم ضاحكا من قولها. نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما، وهذا كما قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم، وقول ضاحكا يعني متبسما، أو قيل أوله التبسم وآخره الضحك. وأما مسألة القهقه التي يفعلها البعض، هذه ما هي لائقة بالأنبياء. الأنبياء أخلاقهم عالية وتصرفاتهم كاملة، ولذلك فإنه تبسم ضاحكا، هذا كان من الاقتصاد في الضحك وعدم التوسع فيه، وكثرة الضحك تميت القلب، والقهقه ليست من الأدب، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر ضحكه التبسم. طيب، الواحد إذا أعطي نعم ماذا يقول؟ ربي أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا دعاء جميل، ينبغي علينا أن نقتدي بالأنبياء في قراءته والإتيان به، وليس له وقت محدد. إذا تفطن الإنسان، تفكر في النعم التي أنعم الله عليه، فإنه يقول هذا: أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الأدعية القرآنية أدعية جميلة جدا ومهمة جدا، ينبغي علينا أن نتذكرها ولا نغفل عنها، لأن فيها خير عظيم وفيها فقه كبير، والأنبياء اختاروها ما اختاروا غيرها لعلمهم بما فيها من الأشياء، المعاني الجميلة. وكذلك فإن هذه القصة يستخرج منها فوائد متعددة، نقلها بعضهم، وبالذكر ابن القيم رحمه الله، توسع ابن القيم رحمه الله في هذه القصة وذكر منها فوائد كثيرة، لعلنا نأتي عليها في الدرس القادم بمشيئة الله، حتى لا نطيل عليكم، ونحن قد تأخرنا في بداية الدرس، نعتذر عن هذا، ونبدأ بالإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم لذة التدبر في كتابه. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أغنية يقسم فيها من يغنيها بالله أنه سيعاشر النوم ويسرح مع القطعان. طيب، هل علي أن يبر بيميني أو علي كفارة؟ طبعا أول شيء عليه أن يتوب الله من الغناء، لأنه ما يقال واحد مغني وفي الغناء يحلف وبعدين يقول عليه كفارة. نقول عليك كفارة التوبة من الغناء أولا، ثم ننظر بعد ذلك في يمينك ويمينك، ولا تبدأنا بداية فاسدة. ما شاء الله، وش هالورع اللي تسأل عن كفارة اليمين وانت مغني؟ لكن لو قال واحد يعني طيب نبغى نعرف، طيب هو نقول الله يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا قصد اليمين قصد اليمين وحنف عليه كفارة. طيب لو حلف على شيء مستحيل، لو واحد قال والله لأصعدن إلى الشمس مثلا، والله لأكلن قطعة من القمر، والله طيب طبعا هذه فيها إساءة أدب مع الله، إن واحد يروح يحلف على أشياء مستحيلة. والله قال احفظوا أيمانكم، ما تحلف على أي شيء، ما تحلف على شيء تافه، ما تحلف على شيء مستحيل. بعدين أنت إذا قصدت اليمين، قصدت اليمين، عقدتم الأيمان وخالفته، عليك الكفارة، عليك الكفارة. طيب نسأل الله عز وجل يحقق لهذه الأخت مرادها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الجن يحبون النور الأحمر؟ الله أعلم، أدري عنه. يتأذون من الماء الساخن؟ نعم ممكن يتأذون من الماء الساخن، الجن ممكن يتأذى بالنار وهو مخلوق من النار، والله يعذبهم بالنار. هل ممكن يتسوى الجن الإنسانة؟ ممكن، لكن نادر. ما الذي يسمع عن هذا؟ يا ليت تفصل لنا في المسألة، لأن كثر الكلام صرنا ما نعرف صدق من خزعبلات. تكلم العلماء في قضية زواج الإنس من الجنية والجن من الإنسية. الذين منعوا زواج الجن من الإنسية كمالك رحمه الله وغيره، إيش وجهة نظرهم؟ بغض النظر الآن قضية إمكان الحدوث ولا لا، إيش حكمه؟ إيش حكمه شرعا؟ مالك رحمه الله منعه، لا يجوز. ليش؟ يعني يقول هو يعني ومع أنه لا تشاء امرأة تزني فتأتي إلا ممكن تأتي وتقول والله تزوجني جني وأنا حملت، وهذا خلاص يعني بعد ذلك يعني فتح باب الفاحشة. ونجي نقول له من وين هالحمل؟ من وين هالولد؟ تقول الله أنا تزوجت لجني. ولذلك هذا يعني باب مغلق وما أصلا يعني. والله عز وجل خلق الإنس يتناكحون فيما بينهم، خلق الجن يتناكحون فيما بينهم. وقضية يعني أنه يحدث أحيانا، نعم في بعض الحالات ممكن جن يطأ إنسية، يحدث، وقد تلتف جنية على إنسي كذلك، يحدث لكنه نادر. طيب ما حكم قول اللهم صل على محمد عز خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك؟ طبعا شوف الأذكار ما يقاس عليها بهذه الطريقة، يعني هذه أذكار جاءت محددة مقيدة يعني بألفاظ معينة، فلا لا لا يعدل عنها ولا يؤلف أو لا يقاس عليها. هذا الذكر عظمته في هذه الصيغة وهذا النص. طيب هل صحيح نشر هذه العبارة كل شيء في الدنيا وهم والحقيقة الوحيدة هي وجود الله؟ لا طبعا، هذا كلام أصحاب وحدة الوجود، هذا كلام كفري شنيع. أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون ما في الدنيا إلا الله والعياذ بالله، يقول أنا أنت الله، يقولون الجدار الخشب الغرف المدري إيش البحر البر كذا الحديد هذا العمود الجدار كل ما ترى بعينك فهو الله. ومن عباراتهم الكفرية الكثرة وهم. إيش الكثرة وهم؟ يعني إنك ترى يعني عدة أشياء، ترى شاشة ستارة جدار سرير طاولة كنبة، لكن هذه كلها وهم. أنت تفكر أو تتخيل أو تظن أنه هي أشياء متعددة وهي في الحقيقة شيء واحد. وهذا كلامهم كلام كفري شنيع جدا. هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير مكان الصلاة لأداء السنة؟ لأني أغرب الناس يعملون ذلك. يعني ورد حديث معاوية في صلاة الجمعة أنه كان يتقدم تغيير المكان ولئلا تتصل الصلاة بالصلاة أو يظنها واحد أنه زاد في الفريضة. فيعني النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى إيش يتكلم أو يعمل يغير يعني حتى لا يزاد في الفريضة حتى لا يزاد في الفريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا بعضهم قال قضية تشهد له البقعتان عند الله اللي صلي فيها هذه وصلي فيها هذه. بارك الله لي صاحب من العراق بسبب ظروف الصعبة وعدم تمكني من زيارة المدينة النبوية طلب مني صلاة ركعتين في الحرم المدني. غريب هذا السؤال ورد قبل ما نجيب قصة أبي حنيفة يمكن قبل سبحان الله موافقات. طيب بسبب ظروف من أهل العراق يريد زيارة المدينة طلب مني صلاة ركعتين في الحرم المدني والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عنه هل هذا يجوز؟ الجواب كلا هذا عمل غير مشروع ولا يجوز التوكيل في ولا يشرع التوكيل في هكذا يعني في مثل هذه العبادات وما يصلي أحد عن أحد ولا ينوب أحد في الصلاة عن أحد. وقل له إن صلاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيثما كنت فصلوا علي وأن هناك ملك موكل بالصلاة والسلام لصلاة كل واحد من أمتي عليه وصلى عليه فإن حال عالم فلا تحتاج قضية إلى توكيل أحد آخر وأن يذهب ويعمل أعمال غير مشروعة وبدع ويصلي عنه ركعتين ويبلغ النبي عنه السلام ويقول أم صلم لي على كل هذا ما لأنه عليه الصلاة والسلام معه يعني الله أخبر أن هناك ملك أعطاه الله أسماع العباد فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شخص في أي مكان في العالم في الأرض إلا ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة التي حصلت عليه من هذا الشخص. طيب ما حكم أن يكون الشخص هل يستوي الذين يتحاورون الذين لا يتحاورون؟ والله إذا قصد الاستهزاء والسخرية طبعا هذا له حكم وإذا قصد لا جد مثلا قال هل يستوي الطلاب الذين يذاكرون والذين لا يذاكرون ما في ما يعني ما يظهر منها أي هزوء أو سخرية فلا بأس. هل تزوج سليمان يعني حتى قال بعضهم إن قضية الماء هذه كانت لرؤية المخطوبة الله أعلم ولكن اللي يتأمل في قصد سليمان عليه السلام أعظم من ذلك يعني هو ما جاب المرأة الآن والعرش وكذا لأجل قضية أن يتزوجها لا هو أصلا جاء يدعوها إلى الله ولذلك قال ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ما قال جيبوها خلينا نتزوجها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ما يكون حصل خلاص بعد ما انتهى غرض الأساسي قضية أن أسلمت وكذا بعدين أن تزوجها هذه مسألة أخرى وما في حرج أن تقع عش المشكلة يعني لما أسلمت تزوجها وهي كافرة ما تزوجها. ما هو الراجح في تفسير قوله تعالى حتى توارت بالحجاب يعني توارت الشمس بالحجاب الأفق هل إذا أذن لصلاة الفجر ودخلت أذن لصلاة الفجر ودخلت المسجد وصلي ركعتين أم ركعة واحدة بنين تحت المسجد ركعتين يا أخي ركعتين ما في ركعة واحدة لصلاة الوتر فهل إذا أذن لصلاة الفجر ودخلت المسجد صلي ركعتين تحية المسجد أما الوتر هو الركعة الواحدة إذا أذن لصلاة الفجر ودخلت المسجد صلي ركعتين أم ركعة واحدة بنية تحية المسجد الجواب ركعتين. ما نوع وراثة سليمان من أبيه داود وراثة العلم والنبوة هل إبليس الذي لم يسجد لآدم كان تحت قهر سليمان الله أعلم ما أدري أنا لا أدري. التخلص من القرب الربوي لأن نسعى ما نستطيع دفعه لتقليل كمية الربا سألنا البنك ماذا يترتب إذا أردنا الآن البدء بالدفع قالوا هذا القرض نسبة ربوية ثابتة ويترتب عليه مبلغ إضافي إذا اخترت الدفع الآن، ولكن وظيفة البنك لصحتني من يوفر مبلغ عندي إلى السنة المقبلة في التاريخ الذي يتغير فيه شروط هذه الفائدة، وعند أستطيع دفع المبلغ من غير أدفع هذه الرسوم الإضافية. طيب أنت الآن يا أخي عليك أنك تحاول تخرج من هذا العقد الربوي بأقل الأشياء، أقل ما يمكن من المدفوعات وأسرع ما يمكن، يعني أمران، لأنه لعل الله أكل الربا ومؤكله، اللي يأكل الربا يأكل أيضا ما يجوز يأكل، فهو إذا تاب خلص يقتصر على أدنى ما يمكن من التأكيل هذا، وأيضا أسرع ما يمكن، أسرع ما يمكن. طيب هذا الأخ جاب عبارة الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. طيب الله عز وجل خلق يسوع، الله خلق يسوع، فكيف يكون يسوع هو الرب؟ وهذا كفر شنيع، اتقي ربك وعد إلى الحق. الله سبحانه وتعالى خلق عيسى وأمه وجعله نبيا مباركا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك نقول نحن إنه عبد الله ورسوله ونحبه ونواليه، ولا نغلو فيه كما غلا هؤلاء الكفرة الذين زعموه هو الله، أو قالوا ابن الله، أو قالوا ثالث ثلاثة، فخالفوا العقل وخالفوا الوحي، فكيف يكون الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وكيف يكون الأب هو الابن والابن هو الأب، وكيف يظهر هذا الخالق خالق السماوات والأرض يولد ويخرج من رحم امرأة من بين الدم والطمس ويأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويقضي حاجته من بول وغائط ويرضع اللبن من أمه، ثم بعد ذلك يقول هذا هو الله؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تسبح له السماوات والأرض وما بينهما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما اتخذ الله من ولد وما كان له صاحبة. الله وعظ النصارى، الله وعظ النصارى، لا تقولوا ثلاثا انتهوا، إنما هو إله واحد. سبحان الله، ما أقوى هذه الآية، لا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، انتهوا كفوا. هذه آية قوية جدا في نهي هؤلاء. طيب يقول السؤال، كيف وضع الظهر مستقيم أو منحني عند الجلوس للتشهد في الصلاة؟ لا، يقيم ظهره عند الجلوس، يقيم ظهره، ما يكون محني وإنما يكون مستقيما. الإيميل أصبح مجال الخصم لنشر الإشاعات والكذب والأحاديث الضعيفة، ما واجبنا تجاه هذه الإيميلات خصوصا أصبحت هي الغالب؟ الأخ من أستراليا. نقول إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى شوف، يعني بعض المصرين على الباطل الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقول إني أخلق لكم فهو الخالق. طيب يا أيها الإنسان، الخلق في اللغة يأتي بمعنى التشكيل، ويأتي بمعنى التصوير، ويأتي بمعنى الإيجاد من العدم. فنقول لك يا ابن آدم، يا ابن آدم أنت، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أحيوا ما خلقتم. إيش يعني ما خلقتم؟ يعني ما صورتم وما شكلتم. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. إيش يعني؟ هل خلق هذا الإيجاد من العدم؟ معناها يا ابن آدم يشكلكم ويصوركم في الأرحام، وينقلكم من طور إلى طور، من نطفة إلى علقة إلى مضغة. الخلق يأتي بمعنى التشكيل والتصوير. ولذلك لعن الله المصورين، لأنهم يخلقون يعني يصورون ويشكلون من ذوات الأرواح وليس فيها روح. ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فهم خلقوا، لكن إيش يعني خلقوا؟ يعني شكلوا وصوروا. ولذلك عيسى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني في الشكل، في الشكل يصور. لكن من الذي ينفخ فيه الروح؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولذلك لو أنك تعقل وتفهم، فإنه قال طيرا بإذن الله، ما قال بإذني أنا. ولما تكلم الله عن نفسه قال وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني. إذن هو عيسى يشكل ويصور بأمر من الله، ثم ينفخ الله فيه الروح فتكون طيرا بإذن الله. وأما بإذني فقد جاءت في كلام الله عن نفسه، في كلام الله عن نفسه. على أي حال، الكلام في هذا معروف وكثير، ومن أراد الحق سيهتدي له، والمعرض لو أتيته بكل الحجج التي في العالم لن يهتدي، لا تملك له من الله شيئا. طيب، مسألة الإيميلات، نعود مرة أخرى الإيميلات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيكون إيش؟ سيكون قوم في آخر الزمان، سيكون قوم في آخر الزمان ينشرون الكذب تبلغ الآفاق، وأخبر عن عذاب في البرزخ. فلا بد من الحذر، ولا بد ننصح الذين يرسلون الإيميلات، ولا بد نبين للناس المرسل إليهم ضعفها وعدم صحتها. مثلا ما حكم قول غابت عدالة الأرض فنزلت عدالة السماء؟ هي قصد يعني عدالة من في السماء، نعم، أما السماء نفسها يعني أنها تنزل وتفعل وتفكذا من نفس. ما نصيحتهم لمن قال جماعة الدول اختلف فيه العلماء؟ يا أخي، ما عندك الآن الحديث الصريح الواضح في لعن من فعله؟ خلاص، إذا لعن من فعله يعني لعن من فعله، فهذا واضح أنه من الكبائر وفي أذى. وهل هذا فأتوا حرثكم أن شئتم؟ هل الدبر حرث؟ هل هو مكان للزرع؟ هل تحمل المرأة من الدبر؟ نحن في دورة قرآنية في المدينة، قادمون من الشرقية، سنمكث قرابة 25 يوم تقريبا، خلى هذه الأيام، سنذهب في يوم واحد لأداء العمرة ونعود للمدينة. سؤالي، هل يحق لنا الجمع والقصر إذا احتجنا لذلك؟ إذا كان الطلاب مرهقين نجمع الظهر والعصر. شوف، إذا أنتم مكثتم في يوم واحد في مكان واحد أكثر أربعة أيام تتمون الصلاة، أكثر أربعة أيام تتمون الصلاة. هل يجوز قتل النمل المؤذي؟ الجواب نعم، يجوز قتل النمل المؤذي، سواء لأنه يقرص أو لأنه يفسد الطعام، يجوز ذلك. يقول السؤال، أنا إنسان ملتزم وملتحي والله الحمد، وأريد أن أسأل هل لبس خاتم الفضة الذي فيه فص أو فصوص من كريستال يجوز أم لا؟ إذا كان خاتم فضة وفيه فص من كريستال فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يجوز الاستهزاء من يسوع معبود النصارى؟ لا، يسوع الذي هو عيسى عليه السلام نحن كما قلت نحبه ونواليه ونجله، وهو نبي الله، فلا نستهزئ به، وإنما نستهزئ بهم هم الذين يجعلون لله ولدا. ما هي الأوقات المنهي عنها الخروج الأطفال؟ بعد المغرب حتى تشتد فحمة العشاء، يعني إذا صلينا المغرب أمسكوا صبيانكم، يعني ما يطلعوا في الشوارع، فإن للجن انتشارا وخطفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت فحمة العشاء بعد ذلك يمكن أن يخرجوا، وعندهم أيضا وقت الصباح إلى المغرب، هذا وقت محدود، يعني بعد المغرب إلى فحمة العشاء هذا وقت محدود الذي يكف فيه الصبيان عن الخروج. والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في عافية دائما، نسأله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وموالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.